شرح الأربعين النووية بشرح فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سرمديا أبدا. أما بعد، درس جديد من دروس الأربعين النووية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفانا مع الأبرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حديث جديد من أحاديث الأربعين هو الحديث الثامن، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا حديث عظيم جدا، نقف معه بعض الوقفات كالمعهود. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: أمرت أن أقاتل الناس. من الذي أمره؟ الله تبارك وتعالى. قال أمرت على أساس أن الآمر هو الله عز وجل، معروف لا يجهل أحد من يأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أمرت أن أقاتل الناس، عندنا قاعدة مهمة جدا في باب الجهاد اسمها: ليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله. دي تحفظها وتفهمها، أول مسألة معنا من مسائل حديث ابن عمر: ليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله. كما ذكرت قبل ذلك، أنا أقف مع بعض المسائل التي قد تكون غريبة نوعا ما أو يصعب فهمها، لكن ما سوى ذلك المسائل ممكن تقرؤونه أو تطالعونه. ليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله، يعني مش معنى أن الله عز وجل أمرك أن تقاتل فلانا، ليس معنى ذلك أنه أمرك أن تقتله. ليه؟ لأن عندنا قتال مثلا الفئة الباغية الغرض من قتالها ردعها وليس أن تقتلها. يبقى الله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينه. معايا ازاي؟ فالله عز وجل هنا قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا إيه؟ فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء. فقاتلوا هنا مش معناها اقتلوهم، معناها إيه؟ حتى تفيء إلى أمر الله. يبقى مش كل من جازت مقاتلته جاز إيه؟ قتله. لا، الفئة التي تخرج على الإمام مثلا الغرض من قتالها أن يردعها، فإن انزجرت وتركت القتال خلاص لا بقى يجهز على جريحهم ولا تغنم مثلا أموالهم ولا تسبى ذراريهم إلى آخر ذلك ممن جاز قتاله من أهل الكفر. لكن كل من جاز قتله جازت إيه؟ مقاتلته. واضح إزاي؟ جاز أن تقتل الكافر الحربي فجاز أن إيه؟ أن تقاتله. جاز أن تقاتل من يخرج على الإمام مثلا، لكن لا يجوز أن تقتله. يبقى فرق هنا، لأن في الجهاد بنقول إن الجهاد قد يكون للمسلمين وقد يكون لغير المسلمين. من ضمن المسلمين هؤلاء مثلا الخوارج، مش هم من أهل القبلة؟ مثلا من ضمن المسلمين هؤلاء البغاة. لغير المسلمين معلوم بقى، سواء كان اليهود أو النصارى أو غير ذلك. بس ركز معي عشان تفهم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هل معنى ذلك أنك لا تقبل من الناس إلا أن يكون مسلما أو أن تقتله؟ لا توجد، يعني لا يوجد صنف ثالث. لا يوجد صنف ثالث، وهو من أعطاك الجزية ترفع عنه السيف وتقبل منه الجزية. طب من أين جئت بهذا؟ والحديث يقول: حتى يؤمنوا أو يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نقول: جئنا بذلك من مجموع الكتاب والسنة. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن القرآن أوجد طائفة ثالثة، فأصبح الناس إما مسلمون إما أهل جزية وإما أهل حرب. مسلمون لو شهدوا قالوا مش عايزين ندخل في الإسلام وندفع الجزية، يبقى قال إيه جزية، أبوا أن يدفعوا الجزية أو أن يدخلوا تحت دائرة الإسلام، فهنا استعن بالله عز وجل كما في حديث بريدة وقاتلهم. واضح نفهم؟ يبقى أمرته خلاص فهمنا الجملة دي. بعد كده أن الجهاد ده قد يكون في قتال للمسلمين منهم زي الخوارج زي البغاة، قد يكون هناك قتال لغير المسلمين اليهود والنصارى وغير ذلك، هؤلاء نكف عنهم إن دفعوا الجزية، وإن لم يدفعوا الجزية فنستعن بالله عز وجل ونحاربهم. تمام. أصبح غير المسلمين واحدا من صنف هم أربعة. ليه؟ لأن غير المسلمين دول كده هتنزل تحتهم أربع طوائف. افهمني الله يرضى عنك عشان تفهم. إما أهل ذمة، وإما أهل هدنة، وإما أهل مستأمنون، وإما أهل حرب. افهم وتسألش دلوقتي. أهل ذمة عايشين معاك في نفس البلد وبيدفعوا لك الجزية. أهل هدنة بلد مستقلة، بلد كفار، كتبت بينه وبينهم هدنة تستمر 10 سنين أو أزيد على الراجح من أقوال أهل العلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة وصالحهم في صلح الحديبية. أهل استئمان دخل عندك البلد مستأمن، هينتهي من صفقة تجارية، يبيع شوية حاجات بتاعته، ياخد بعضه إيه ويمشي. ما سوى ذلك أهل حرب، بينك وبينهم حرب، دولة مستقلة أنت تحاربه أي تحاربه. دول غير إيه؟ غير مسلمين. كلام ده كده واضح؟ في أي إشكالات؟ نقول تاني عشان إخوة لسه جايين. أمرت أن أقاتل الناس، ليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله. مش معنى أن الله عز وجل أمرك أن تقاتله ليس معنى ذلك أنه يأمرك أن تقتله، لا، أنت ممكن تقاتل الفئة الباغية التي خرجت على الإيمان، كما قاتل علي بن أبي طالب من خرج عليه في معركة الجمل من طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام إلى آخره، وليس معنى ذلك أنه يقتلهم، ولكن بغرض ردعهم حتى تفيء إلى أمر الله. معنى ذلك إن قد يكون في قتال للمسلمين، قتال لغير المسلمين، قتال المسلمين كالخوارج مثلا والبغاء لغير المسلمين اليهود والنصارى وما أشبه ذلك. الحديث جاء لنا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، معنى ذلك أنت لا تقبل من أحد إلا أن يكون مسلما أو أن تقتله. لا، القرآن قال حتى يعطوا الجزية. إذن القرآن أوجد فئة ثالثة لها أن تظل على دينها من اليهودية أو النصرانية، وعلى الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز لك أن تأخذ الجزية من غير اليهود والنصارى، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس أهل هاجر. إذن أصبح الناس إما أن يدفعوا الجزية، إما أن يدخلوا تحت دائرة الإسلام، أو ألا يدفعوا الجزية. خلصنا إلى أن الكفار أربعة أصناف. مين هم؟ أهل ذمة عايشين معك في نفس الدار المسلمة يدفعون الجزية وهم على دينهم أو معتقدهم، أو أهل هدنة بلد أخرى غير مسلمة كتبت بينك وبينها هدنة مدته 10 سنين أو يزيد أو يقل أي ما كان، أو ناس استأمنوا خدوا منك تأشيرة يدخلوا للدولة بتاعتك يطلبوا العلم مثلا، يتعلموا جراحة، يتعلموا طبي، صفقة تجارية، المهم يزوروا مثلا بعض الأماكن عندك إلى آخره، اسمهم إيه؟ مستأمنون. علامة الاستئمان في زماننا إنهم ياخدوا التأشيرة. ما تجيش تقول التأشيرة دي من ولي أمر الظالم، نجي نقول لك ما فيش حد اسمه ولي أمر عندنا في مصر، ده اسمه رئيس جمهورية زي ما اتكلمنا المرة الماضية. وإن لو حتى اللي أعطاهم التأشيرة ده علي، ها، زميلنا اللي بيحضر معنا أو أحمد أو مختار أو كذا، فيجب على بقية المسلمين أن يعملوا بذمة أحمد أو مختار أو علي إلى آخره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرتي يا أم هانئ. بقى دول اسمهم إيه؟ مستأمنون، خدوا منك تأشيرة دخلوا بلدك المسلمة. أو أهل إيه؟ حرب، بينك وبينهم إيه؟ قتال ومقاتلة. إلى هنا واضح؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. إلى هنا الكلام واضح. قال ويقيم الصلاة. وأنت لا تكف عن كافر إلا إذا دخل الإسلام وصلى. شحنا كنا بنقول لابد أن تكف عنه بمجرد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أليس كذلك؟ بلى. طيب ما الجد بقى ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، دي زيادة ولا معناها إيه؟ ده كده اتفهم؟ ما شاء الله كلكم بتكتبوا، واضح انتوا فاهمين. وجه الاشكال ايه؟ ان الحديث قال حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة. اقامة الصلاة وايتاء الزكاة ليس من الشروط حتى نكف عن الكافر، بل لو قال الكافر الشهادتين بالإجماع وجب الكف عنه. أما المعنى بقى ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة إيه؟ هتلاقي مصمم من جوه. معنى ويقيم الصلاة إن هم يلتزمون بأداء الصلاة والزكاة بعد ذلك، وليس فيه نقول له إيه؟ انت قلت الشهادتين بس لسه ما صليتش نموته. لا، قال الشهادتين نكف عنه بعد ذلك نقول له انت مأمور بالصلاة وبالزكاة. قال لك والله انا ادعوني انا اصلي. طيب ماشي هندعي لك بس خب الاسباب. بعد كده ما رضاش يصلي، نعمل معاه زي ما احنا حكينا بالتفصيل في ماذا نفعل مع تارك الايه الصلاة. بس هنا بقى ويقيم الصلاة والزكاة لا نكف عنه بمجرد الشهادتين. أما معنى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة إن هم يلتزمون بأدائها بعد ذلك، يقولون نحن مخاطبون بما أمرتم به في الكتاب والسنة. ما يجوش بعد كده يقولون لا إحنا أسلمنا آه بس الصلاة دي بتاعتكم أنتم إحنا مش هنصلي. فنيجي نقول لهم أنتم ملتزمون بأن ما يدخل فيه من يدخل تحته الأمر والنهي إحنا وأنتم، لأن كلنا بقينا نقول إيه؟ أصبحنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. يبقى هم في عصمة للدماء والأموال بمجرد دخولهم للإسلام، إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يعني إيه بحق الإسلام؟ بحق الإسلام بيقول لهم قاعدة مهمة جدا في باب الجهاد، وهي استمرار العصمة مسألة تختلف عن استمرار الحكم على الإسلام. وضح. حاضر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم إيه؟ انتوا قلتوا أشهدوا إلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، جزاك الله خير، تمام كده؟ قالوا الشهادتين أهو، ركزوا معايا، إلا بحق الإسلام. بيقول لهم مش معنى كده إن أموالكم خلاص لن تمس أو أن دماءكم لن تمس، لا، خدوا بالكم في حق الإسلام اسمه أحكام الإسلام. اسمه إيه؟ أحكام الإسلام. إن أنت ممكن تيجي تخش تلاقي نفسك أنت راجل محصن زنيد في كيس، تلاقي نفسك أنت زنيد وأنت محصن، فتلاقي إن الإسلام بيقول لك حد الزاني المحصن للرجم، فما تجيش تقول لا أنتوا كفرتوني، يقول لك لا لا لا، في حاجة اسمها حق الإسلام أحكام الإسلام أنت دخلت تحتها. ومش معنى ان احنا قلنا مبقاش في عصمه في ايديك عشان انت سرقت فهنقطع ايديك ان انت تيجي تقول انتوا كفرتوني، لا، العصمه شيء والحكم على الاسلام شيء تاني. ان انا ممكن اقول عصمه يدك فقدت لكنك لازلت باق على الاسلام. عصمة ان انت تجلد 100 جلدة فقدت، هتجلد ولازلت باق على الايه؟ الاسلام. معنى كده ان احنا ان العصمة دي ممكن تفقد نصف مالك ولازلت باق على الاسلام. يعني ايه؟ واحد جه ما طلعش زكاة مالي، فالحاكم قال والله انا هطبق حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وان اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى. خدنا منه الزكاة وخدنا منه نص امواله، جه قال انتوا كفرتوني خدتوا فلوسي ثبتوني، انه لا لا لا انت لسه انت ايه مسلم، بس عصمة نص المال بتاعتك فقدت، سرق ما يصل الى النصاب، قطعنا يده، قال انتم تكفرونني، تطاعوا ده، نقول له لا انت لسه لازلت باقي على الاسلام بس عصمة ايدك اليمين فقدت. عشان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ الا بحق الاسلام. حق الاسلام معناه ان في احكام للاسلام انت دخلت تحتها لما نطقت الشهادتين. يبقى العصمة شيء والحكم على الاسلام ايه؟ شيء تاني. مش معنى ان انا قلت ان عصمة الجزء ده فقدت ان انا كفرتك، صح ولا؟ ومش معنى ان انت اسلمت ان انت تقول لا لن تمد الي يد سوء في مال او دم ما دمت مسلما، نقول لك الا بحق الايه؟ الاسلام. حديث التاسع بسرعة. أنا حد ده انا شرحتها 4 مرات، اسمعها في التسجيل تاني، اسمعها في التسجيل تاني عشان تركز معايا اول مثال اضرب. طيب حاضر، تاني بنقول دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إلا بحق الإسلام معناها إن الإسلام له عدة أحكام، إذا نطق الكافر الشهادتين أصبح ملتزما بهذه الأحكام، فلو خالف هذه الأحكام نقيم عليه عقوبة هذه المخالفة. عقوبة هذه المخالفة قد تكون بجلد، قد تكون بقطع يد، قد تكون بأخذ مال، قد تكون بالتعزير، أي ما كان. فليس معنى أننا عزرناه وأننا قطعنا يده لأنه سرق أو لأننا رجمناه لأنه زنى، ليس معنى ذلك أننا كفرناه. فالحكم على الإسلام شيء والعصمة شيء آخر. العصمة دي إن أنا دي معصومة، ما ينفعش تمد إليه يد سوء، محفوظة بحفظ الإسلام، ما ينفعش تقطعها، تمام كده؟ فالإسلام بيقول لو أنت سبقت تقطع الإيد، ما بقاش الإيد دي ما بقاش لها عصمة. واضح كده؟ تمام؟ نعم؟ أنا قلت كده؟ أنا قلت كده؟ ده أنا بقول الرجل لو نطق الشهادتين أصبح ملتزم بأحكام الإسلام. اليهود نطق الشهادتين، النصراني نطق الشهادتين. الحديث التاسع، صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. حديث في منتهى الأهمية. حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر اختلف في اسم أبي هريرة على أقوال تصل إلى 30 قولا، الأرجح منها أن اسمه عبد الرحمن بن صخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن هناك نهي لابد أن نجتنبه. قال: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذن هناك أمر علقه على الاستطاعة. الفرق بين النهي والأمر ساعات كتير من الإخوة يقرأ الحديث يقول لك إيه؟ ليه في النهي قال لك فاجتنبوه، في الأمر قال لك فأتوا منه ما استطعتوا، مع أن كليهما من عند الله عز وجل. نقول لأن النهي كف والأمر إيه؟ ها؟ فعل، والكف يستطيعه كل أحد. والأمر فعل، وهذا قد يعجز عنه البعض، فعلق هذا بالاستطاعة ولم يعلق هذا بالاستطاعة. ليه؟ لأن النهي كف. هل أنت تعجز أن تكف عن الزنا؟ هل أنت تعجز أن تكف عن السرقة؟ هل أنت تعجز أن تكف عن إطلاق البصر؟ هل أنت تعجز أن تكف عن الكلمة السيئة؟ هل أنت تعجز أن تكف عن الغيبة؟ تعجز أن تكف عن السب، عن النميمة؟ لا يكاد أن يعجز عنه أحد. الكف تعملش. طب اعمل إيه؟ لسه هحرك إيديا. فعلقوا على الاستطاعة. فاتقوا الله إيه؟ ما استطعتم. يبقى هنا وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، صح؟ وما أمرتكم منه فأتوا منه ما استطعتم. تلاقي دايما النهي له أفراد، صح؟ والأمر هنا إيه؟ برضو له أفراد. فالنهي عشان تكف عنه لابد أن تكف عن جميع إيه؟ أفراده. الأمر ممكن تأتي بأمر والآخر إيه؟ تعجز عنه. اديني مثال. الربا له 100 باب، صح؟ عشان تكف عن الربا لابد أن تكف عن الجميع. الصلاة، في صلاة ظهر وصلاة عصر وصلاة مغرب، ممكن تصلي الظهر والعصر تعجز عن المغرب، لكن لابد أن تقضيه إلى آخر الأوامر باختلاف جنس الأمر، لأن في صلاة جنس، الزكاة جنس، الكلمة الطيبة جنس، إلى إيه؟ إلى آخره. عشان كده العلماء يقولون الكف أيسر من الفعل، فعلق الكف على وجوب الاجتناب، وأما الفعل فعلق على الاستطاعة والمقدرة. لغاية هنا مفهوم؟ مفهوم ليه قال فاجتنبوه؟ قال هنا فأتوا منه ما استطعتم. طيب، نقطة في غاية الأهمية، إن الصحابة لم يكن من دأبهم أن يعلقوا فعل الأمر على الوجوب إن كان، أو التفكير في الفعل إن كان الاستحباب هو الحكم، وده الفارق بيننا وبينهم. مسألة تانية، العبد المنقاد هو الذي يفعل الأوامر دون أن يسأل هل هي للوجوب أم للاستحباب. متى يسأل؟ إن وقع، والله ده أنا ما صليتش الضحى، الضحى حكمه إيه؟ نقول لك مستحب. والله ده أنا نسيت سنة العشاء نمت، والله سنة العشاء دي سنة ليست بواجبة. لكن عبد المنقاد الأصل أنه إيه؟ طور جوارحه ومرس جوارحه على أن يؤدي مباشرة. انظر إلى الصحابة، ائتني بأثر واحد وقفت عليه في مصنف عبد الرزاق أو في مصنف ابن أبي شيبة، أن أحد الصحابة سأل النبي يوما هل الأمر الذي أمرت به على الوجوب أم على الاستحباب؟ لا تجد. لكن لا نفصل، نفصل إن كنا في أوريقة طلب العلم، إن وقعنا في شيء في مخالفة فنسأل هل المخالفة التي وقعت فيها وقعت في ترك واجب أم في ترك مستحب. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. جنس الأوامر أعظم أم جنس النواهي؟ هيفيدنا، هتفيدنا المسألة دي. أيهما أعظم، جنس الأوامر أم جنس النواهي؟ بعض العلماء يقول جنس النواهي أعظم. ليه؟ لأن النهي عن شيء هو شهوة نفسه يعمله، وحفت الجنة بالإيه؟ الشهوات، وحفت النار، صح كده؟ لا، حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، تكره نفسك على أداء شيء يحبه الله لتدخل الجنة، لكن النار محفوفة بالشهوات التي تزينها لك، فإن فعلت كانت سبب من أسباب دخولك النار، نسأل الله العافية. فالبعض يقول النهي أعظم لأن الشهوة فيها كلفة أن تتركها، والبعض يقول لا، الأمر أعظم. ليه؟ لأن إبليس ترك أمرا من أوامر الله عز وجل أن يسجد لآدم فأصبح ملعونا، وأما آدم فوقع في معصية هي الأكل من الشجرة وغفرها الله عز وجل له. فجنس الأوامر أعظم من جنس الإيه؟ النواهي. شوف خد بالك من الفرق من المسألتين دول. واحد زنى 20 مرة وواحد ترك الصلاة سنة، أيهما أعظم؟ ترك الصلاة أعظم، صح؟ هذا وقع في النهي وهذا وقع في ترك الإيه؟ الأمر. عشان كده الأمر أعظم من النواهي. هستفيد منها إيه؟ أستفيد منها في تربية الناس وفي دعوة الناس. تجد بعض الدعاة يفصل كثيرا في النهي وعظم الوقوع في النهي وكيف لا تقع في النهي والأسباب التي لابد أن تأخذ بها حتى لا تقع في النواهي، في حين أن يترك التفصيل والتأصيل والتأسيس في كيفية الإتيان بالأوامر وعدم الوقوع في ترك الأوامر، مع أن الأمر أعظم من إن؟ أستفيد منها في تربية الأولاد، إن الأصل عندي أن أنا أربيه على أداء الأوامر، وأما الوقوع في النواهي فهي عارضة. إحنا مشكلتنا دايما نسير مع أولادنا عولة، ما تعملش ما تعملش ما تعملش ما تعملش، ما عودش نفسنا إحنا نربيه على إن أنت تعمل كذا وكذا، وإزاي تعملها؟ إن أنت تصحى مش عارف بدري 5 دقايق، إن أنت تبقى مجهز نفسك إن أنت. فنستفيد منها في إيه؟ دعوة الناس أولا إلى الأوامر والتفصيل فيها، كيف يأخذون بالأسباب التي تعينهم على أداء الأوامر، وهذا أعظم من الوقوع في جنس الإيه؟ النواهي. تاني، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، معنا عمر؟ ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم، أو واختلافهم كلاهما الصحيح على أنبيائهم. هنا عندي مسألة، وهي إن المسائل على نوعين، وينقل ذلك ابن حجر فتح الباري. مسائل على وجه التعنت، ومسائل على وجه الاستفهام عما يفعل ويقع. هذا مذموم وهذا ممدوح ومحمود. الصحابة تلاقي في القرآن كتير يقول لك يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن المحيط، يسألونك عن كذا، كل هذه الأسئلة من قبيل السؤال عما وقع أو عما أمروا أن يفعلوا ولا يدرون كيف يفعلون، فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم فتأتي الأجوبة. يبقى هذه أسئلة ممدوحة ولا مذمومة؟ هناك أسئلة بقى على وجه التعنت، عنوانها بقرة بني إسرائيل. ليه؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. الدنيا تنتهي، هات بقرة واذبحها. لا، لونها إيه؟ طب طولها، طب عرضها، طب جسمها، طب مش عارف إيه، طب عمرها، طب كذا. فلما شقوا شق الله عز وجل عليه، فلما تعنتوا أعنتهم الله تبارك وتعالى، وهلك المتنطعون. فكل ذلك يدخل من باب الأسئلة التي فيها تعنت، وهي التي نهي الصحابة أن يسألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. يبقى دي المسائل التي تؤدي الاختلاف على الأنبياء، فبالتالي تؤدي إلى هلاك أصحابها، لا سيما الأسئلة التي لن تجد لها أجوبة، كالسؤال عن ربنا فيه، كيف يسمع الله تبارك وتعالى. عشان كده دايما في حديث موضوع وإن كان معناه صحيح، الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: تفكروا في آلاء الله لا تفكروا في ذات الله. الفكر في ذات الله يعود عليك بالحيرة والاضطراب والشك، ولا شك أنك تبعد به عن الله عز وجل، لكن التفكير في آلاء الله يقربك من الله عز وجل، وتزداد معرفتك بالله، فأنت ممدوح إن تفكرت في نعم الله عليك. يبقى الأسئلة على إيه؟ على نوعين. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، وبالتالي أدت إلى اختلافهم على أنبيائهم. حديث 10. فضل الدعاء محمد. لا لسه أنا ما عرقتش، يعني الساعة ما خلصتش. إيه؟ فنص ساعة؟ ممتاز جدا. حديث 10، حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال الله تعالى: يا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبره يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذيا مش وغذية وغذيا بالحرام فأنى يستجاب له. النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول الأمر إن الله طيب. هل هذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى؟ هل من أسماء الله الطيب؟ هناك طائفة من أهل السنة قالت الطيب من أسماء الله تبارك وتعالى، والطيب كالقدوس طيب في ذاته في أسمائه في صفاته سبحانه وتعالى. وهناك طائفة من أهل السنة قالت الطيب ليست من أسماء الله تبارك وتعالى، ولكن معنى الطيب هذا يخبر النبي عن ربه، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء. باب الإخبار أوسع من باب الإيه؟ من باب الأسماء. عشان كده البعض لم يسمي الله تبارك وتعالى باسم الطيب، لأنه يقول هنا النبي يخبر عن الله لا يسمي الله، خلاف لما يقول الله عز وجل إن الله هو السميع البصير، يبقى هنا سمى نفسه باسم السميع وسمى نفسه باسم الإيه؟ البصير. لكن هنا ما قال إن الله هو الطيب، لكن قال إن الله طيب يخبر عن الله بأنه طيب. ليه؟ أو ما يترتب على ذلك فلا يقبل إلا طيبا. فباب الإخبار أوسع من باب الإيه؟ الأسماء لا تسمي إلا بما سمى الله عز وجل به نفسه. ثم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يعني إيه لا يقبل؟ هل معنى ذلك إن لا يقبل دي إن يكون العمل باطل، ولا إن العمل يكون ثواب ناقصا؟ نقول هنا تفصيل، قد يكون المقصود بعدم القبول هبوط العمل أو بطلان العمل، وقد يكون المقصود بعدم القبول نقص الثواب والأجر. يبقى قد يكون المقصود بعدم القبول هبوط العمل، من السياق تعريفه إن كان المقصود هو هبوط العمل أم نقصان الأجر. يعني مثلا لما تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هل معنى هنا لا يقبل إن لو واحدة كانت صلت وهي كاشفة عن شعرها نقول لها صلاتك ناقصة الأجر، أم نقول إن صلاتك باطلة؟ ها ليه؟ ممتاز، كل النسوان هيصلوا وما كاشفين شعرهم يا عم الحاج وبساطهم صحيح. ازاي تعرفها؟ ازاي؟ ان كان عدم القبول يرد الى شرط من شروط العباده فالمقصود بعدم القبول هبوط العمل. لما تيجي ترد كده ان الله لا يقبل صلاه حائض يعني صلاه امراه بالغه مكلفه الا بخمار، ستر الشعر يرد إلى شرط من شروط الصلاة ولا لا يرد إلى شرط من شروط الصلاة؟ يرد إلى شرط من شروط الصلاة وهي ستر الإيه؟ العورة. إذن المقصود هنا بعدم القبول هبوط العمل. مثلا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، نرد كده لا يقبل دي، هل شرط من شروط الصلاة الوضوء ولا ليس شرط من شروط الصلاة الوضوء؟ شرط من شروط الصلاة الوضوء. إذن لا يقبل دي معناه أن لو واحد صلى بدون وضوء معناه أن العمل حابط، أن العمل باطل، صح؟ لا يقبل الله عز وجل صلاة عبد آبق حتى يرجع إلى سيده. معنا دكتور إيهاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله عز وجل صلاة عبد آبق حتى يرجع إلى سيده، هل شرط من شروط صحة الصلاة هو أن العبد لا يهرب من سيده؟ يبقى ساعتها نقول له لا يقبل هنا معناه أن صلاتك ناقصة، أن صلاتك أجرها ناقص حتى تعود إلى سيدك، لكن لن تأتي يوم القيامة ليقال لك لم تصلي الظهر أو العصر اللي أنت كنت متغيبا فيهما عن سيدك. لا، يجي يوم القيامة يلاقي إيه؟ لا يقبل الله صلاة يعني ليس له فيها أجر، يأتي أنه هو ذمته بريئة لا يطالب بالظهر والعصر، لكنه لن يجد للظهر والعصر أجرا. تسمع مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله عز وجل لا يقبل الله صلاة من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فواحد يجي يقول لك إيه والله أنا رحت عرف الفلان أعيد صلاة 40 يوم، أقول له ما تعيدش، ولكن معنى لم تقبل له صلاة 40 يوما ليس له فيها أجر، لكن الذمة غير مطالبة بإعادة صلاة 40 يوما. يبقى رد كده للشيء اللي جه فيه لا تقبل، هل ده شرط من شروط العمل؟ لأنك لو قلت إن كل لا تقبل معناها بطلان العمل، هيجي واحد يقول لك ايه، عندنا قاعدة عريضة سطرها الله عز وجل في كتابه عنوانها قول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. لو خدت دي بقى عن هي بطلان الأجر، يبقى كل فاسق لن تقبل منه الصلاة، معناه ان صلاته باطل، وان بر الوالدين باطل، وان كل ده باطل لأنه ليس منين؟ من المتقين. واضح التفصيل ده؟ تاني من الأول هزعل. طب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقبل الله إلا طيبا، معنى هنا لا يقبل إما يكون معناه حبوط العمل أو نقصان الأجر. كيف أحدد السياق؟ طب وضح أكتر، أقول لك الذي ورد فيه لا يقبل، هل هذا شرط من شروط صحة هذه العبادة التي ورد فيها لا يقبل، ولا ليس شرط من شروط صحة العبادة التي ورد فيها لا يقبل؟ إن كان شرط من شروط صحة العبادة يبقى معنى لا يقبل بطلان العمل، إن كان ليس شرطا يبقى معنى لا يقبل نقصان الأجر. مثال هنا مثلا، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، معنى إسلام صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يبارك فيك إسلام. يبقى ده مثال مثلا إلا يقبل الله، يبقى شرط من شروط صحة الصلاة ستر الإيه؟ العورة، فبالتالي دي لا يقبل معناها حبوط العمل. مثال هنا مثلا، من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، ليس من شروط صحة الصلاة الإنسان لا يأتي الإيه؟ العراف. يبقى معنى لم تقبل هنا إيه؟ إن أجره ناقص أو منعدم، أو ثوابه ناقص أو منعدم، لكن ذمته بريئة من المطالبة، لن يطالب بإعادة الصلاة. يوم القيامة لما يأتي لن يجد في صحيفته أنه لم يصلي، سيجد أنه صلى لكن لن يجد لصلاته أجرا. تمام؟ اتفهمت هنا؟ خذ هذه القاعدة، قاعدة لا النافية، ثلاث أشياء. تحمل على نفي الوجود، لا خالق للكون إلا الله، إلا الله هنا، لا خالق إلا الله، تحمل على نفي الوجود ولا لا؟ لا خالق للكون موجود إلا الله عز وجل، صح ولا لا؟ طيب لو تعذر حمل النفي على الوجود، بمعنى واحد صلى على غير وضوء، اجي اقول له ان كده الصلاه دي مش موجوده، اقول لك ما انا اوجدته، انا موجوده صح، فاجي اقول له ان كان تعذر حمل النفي على الوجود يحمل على نفي الصحه، زيها ايه؟ لا يقبل الله صلاه من احدث حتى ايه يتوضأ، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يبقى لا صلاة هنا تحملها على نفي الوجوب، هو أوجد الصلاة تحملها على نفي الصحة الشرعية، يبقى ده صلاته غير صحيحة شرعا، اللي هي بمعنى نفي الوجود، بس مش في الحال بقى نفي الوجود الشرع، في الشرع كأنه لم يوجدها. يبقى نحمل أولا على نفي الوجود، تعذر نحمل على نفي الصحة، تعذر نحمل على نفي الكمال والأفضلية. معايا؟ مفهوم عمرو؟ نفي الكمال والأفضلية زي كده لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. نيجي نجيب من الأول نفي الوجوه. طب ما واحد توضأ فعلا وما قالش باسم الله صح؟ يبقى أوجد الوضوء لا، يبقى تعذر الحمل على نفي النفي الوجود. ننتقل إلى نفي الايه؟ الصحة. يبقى ساعتها نقول ايه؟ لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله. فيقول لك بس في حاجة هنا تتعذر أن نحمل الحديث على نفي الصحة، هي إن هناك 22 صحابيا رووا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه أن النبي بسملة، قال بسم الله. ده يجعلنا ننتقل من نفي الصحة إلى نفي الايه؟ الكمال. أن أقول لا وضوء كامل، لا وضوء فاضل لمن لم يذكر اسم الله. زي الفل، واضح كده؟ التلاتة دول كده مفهومين؟ التلاتة دول ايه؟ ترتيبية ليست تخيير. يعني ايش تقول كده ايه؟ والله أنا عجبني دي. أقول لك لا حضرتك في اتنين قبليهم. لما يتعذر أن نحمل النفي على الوجود ننتقل إلى الصحة، تعذر ننتقل إلى الكمال والإيه؟ والأفضلية. مفهومة؟ مفهومة يا دكتورة؟ طب خد معنا المثال ده. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أين تضعه في هذه الأقسام الثلاثة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، أين تضع هذا الحديث في أي قسم من الأقسام الثلاثة تضع هذا الحديث؟ ليه بقى؟ ليه ما نحمش على نفي الوجود؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر أي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خمسة أسباب من أسباب قبول الدعاء، خمسة أسباب. من يطلعهم الحديث؟ خمسة أسباب، نعم، من أسباب قبول الدعاء. واحد إيه؟ واحد مش سفر بس، لا يطيل السفر. اثنين أشعث أغبر. ثلاثة رفع اليدين إلى السماء. أربعة الإلحاح في الدعاء. خمسة، لا أنا ما قلت اجلس، دي موانع اللي هو بقى إيه؟ وغذي بالحرام وكذا. خمسة إيه؟ توسل بالربوبية. بص للحديث كويس جدا، لأن قد تكون الأسباب متوفرة لكن لوجود مانع لا يستجيب الله عز وجل. إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر، ماشي يسافر بس، مع إن السفر من أسباب قبول الدعاء. ثلاث دعوات مستجابات، الوالد لولده، والمسافر حتى يرجع، والإيه؟ والصائم، وبعض أحاديث دعوة المظلوم. هنا ماشي السفر بس قال يطيل السفر، مع ذلك إن هو أسباب الانكسار والذلة لله عز وجل موجودة، وأسباب الافتقار موجودة وبشدة. الإنسان لما يسافر أرض غريبة وناس غريبون، أسباب التعلق بالله عز وجل إيه؟ موجودة، تمام؟ قال أشعث وأغبر، أشعث الشعث في الرأس وأغبر في الجسد مليء بالتراب، ودي أيضا من أسباب إجابة الدعاء، حتى أن بعض السلف كان إذا أراد أن يدعو يستبدل ثيابه الجديدة بثياب البذلة ثم يجلس في مكان يعني منعزل فيدعو الله عز وجل. أشعث أغبر، حتى تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عرفة يوم عرفة قال أتوني شعثا غبرة، وكيف لا يستجيب الله عز وجل لمن في مثل تلك الحال؟ رب أشعث أخبر لو أقسم على الله لأبره. قال يرفع يديه إلى السماء، فرفع اليدين إلى السماء من أسباب قبول الدعاء. يقول يا رب يا رب، يعني يتوسل إلى الله عز وجل بالربوبية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا آتنا من لدنك حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إلى آخره. توسلنا إلى الله عز وجل بالربوبية. ومن أسباب إجابة الدعاء أن يتعلق العبد بربوبية الله عز وجل، فإجابة الدعاء متعلقة بآثار الربوبية، لذا قد يستجيب الله للكافر ولا يستجيب للمسلم. معنى بدر كلام ده مهم والله، ان إجابة الدعاء متعلقة بربوبية الله عز وجل مش بألوهية الله عز وجل. لو متعلقة بألوهية الله عز وجل لم يستجب إلا للمؤمنين، لكن متعلقة بالربوبية فاستجاب لإبليس، وربما يستجيب لأحد الكفار لما تعلق بهذا الكافر من أسباب الاضطراب التي جعلته يتمسك أكثر وأكثر بالله عز وجل، فاستجاب الله دعوته. زي كده كنا بنقول في الرزق، لو حد فاكر الرزق ثمرة ايه؟ الربوبية. عشان كده الله عز وجل يرزق الكافر ويرزق المسلم. ان اخذ بالاسباب الكافر ولم ياخذ بها المسلم رزق الله الكافر ولم يرزق المسلم. كذلك الدعاء متعلق بربوبية الله عز وجل، فقد يستجيب الله للكافر ولا يستجيب للمسلم، وقد يستجيب للاثنين، وقد يستجيب للمسلم ولا يستجيب للكافر، على قدر تعلق كل واحد منهم بربوبية الله عز وجل. تمام. ثم قال يا رب يا رب يلح في الدعاء، إن الله يحب الملحين في الدعاء. الحديث إيه؟ ضعيف، لكن طبعا المعنى صحيح. الإلحاح في الدعاء مش يا ربي وخلاص، لا، يا ربي يا ربي وهو متمسك بذلك. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال هذا الرجل وهو بهذه الصورة، قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بش وغذي وغذي بالحرام، يعني يأكل غذاءه من حرام، فأن يستجاب له. معنى ذلك أن الأسباب قد تتوفر ولا تثمر. ليه؟ لوجود الموانع. ومن أكبر أسباب أو من أكبر الموانع لعدم قبول الدعاء المطعم الحرام، الملبس الحرام، الأكل الحرام، الجنيه الحرام. فبإنسان إذا أراد، حتى في بعض الأحاديث يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، حديث ضعيف لكن طبعا المعنى إيه؟ صحيح. واضحة دي؟ دي مهمة. الإنسان فعلا لو عايز أن الله عز وجل يستجيب دعاءه لابد أن يحقق الأسباب وأن يمنع الموانع أن تلتحق به. قال هنا يرفع يديه. رفع الإيدين في الدعاء عاملة مشكلة عند بعض السلفيين، تقعد في خطبة الجمعة شوية يرفعوا شوية ما يرفعوش، الناس تبص تدعى الاثنين، على اللي رافع وعلى اللي مش رافع. تبقى انت ما انتش عارف نرفع ولا ما نرفعش. ولو واحد سالك تقول له علي الطلاق ما برفع ولا يجوز الرفع، مع ان علي الطلاق دي لا يجوز ان يحلف بها، لانه لا يحلف الا بالله عز وجل. بص، رفع اليدين في الدعاء ثلاث اقسام. اصل الدنيا يا اخوانا مش بالهوى، مش باللعب بالشعر او بالحك في الانف، لا، بالتأصيل بالادله اللي موجود عندك ثلاث اقسام. ما ورد فيه الرفع، لم يرد فيه الرفع، ما سكت عنه. ما ورد فيه الرفع كما في رفع الإمام والمأمومين حال الاستسقاء، كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح. يبقى الإمام بيستسقي يرفع يديه الله عز وجل، والمأمومون يرفعون إيه؟ أيديهم. لم يرد فيه الرفع كرفع اليدين حال الدعاء بين السجدتين. ما ورد فيه الرفع زي مثلا في القنوت أو في دعاء الوتر وهكذا، لم يرد فيه الرفع كرفع اليدين حال الدعاء بين السجدتين، وانت قاعد ما بين السجدتين تقول رب اغفر لي ترفع يديك، لم يرد، فلا ايه، فلا ترفع، صح ولا؟ ما ورد فيه الرفع لم يرد فيه الرفع. طيب هيئات الرفع اقولها بعد شوي بس نكمل. ما سكت عنه ما لكش يرفع ولا ايه، لا ترفعش. المثال بتاعه مثلا اثناء خطبه الجمعة قبلها، بس هو لو ان سكت عن الرفع او عدم الرفع، نرفع ولا ما نرفعش، الاصل ايه؟ قل لي الاصل الاول، ما نرفع صح؟ ها، الاصل في عبادة التحريم، ها ايه تاني؟ التوقيف. السؤال تاني، شيء سكت عنه، لا قال لك ارفع ولا قال لك لا ترفع، هل الأصل في الدعاء رفع اليدين أم ليس الأصل في الدعاء رفع اليدين؟ أحسنت، إذن الأصل رفع اليدين، فما سكت عنه فلك أن تعمل فيه الأصل من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير يستحي من عبد أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. جينا المساء أثناء خطبة الجمعة، العلماء قالوا خطبة الجمعة لك أن ترفع يديك بناء على حديث إن الله حي ستير يستحي من عبد، وبعضهم قال لك أن لا ترفع يديك بناء على أن الظاهر من عمل الصحابة أنهم لم يرفعوا أيديهم، فمن رفع تمسك بالأصل إن الله حي كريم يستحي من عبد أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين، ومن لم يرفع تمسك بظاهر عمل الصحابة والأمر فيه واسع. يعني مش دي المسائل اللي انت تقف مع الناس فيها ولا وبراء، الدنيا ممكن تعدي بسهولة جدا. هناك فرق بين ان ترجح وبين ان تؤصل اصل المسألة، فالترجيح انت تستطيع ان تعمل به لكن لا تستطيع ان تلزم به الناس، فاعمل به في خاصة نفسك ومن يسألك لك ان ترشده الى ما تعمل به لكن ليس لك ان تلزمه بالعمل به، تمام كده؟ الامر فيه واسع، ليس ان انت ايه تمر وسمك ولبن وكلام ده، لا، الامر فيه واسع، ان رايت من يرفع لا تنكر عليه، وان راك ترفع لا تنكر او لا ترفع لا ينكر عليك وهكذا. دي فين الامر فيه واسع؟ في التعامل مش في الفعل. في الفعل ان اخترت قولا تعمل به وتدين الله عز وجل به، لكن بقى في التعامل مع الناس الامر فيه واسع. واضح كده؟ طيب بس انت ما ترفعش، لا ده. لا لا اسمع المحاضرة تاني، ده انا لسه مخلص الكلمة، انت عارف يا اسلام، يانا انت بقى يا تفهم اللي انا بقوله ده يا مش هشرح تاني. تمام، فضل قد ايه؟ ما فضلش، طب خلص دي بقى وقلنا طويل. الصفات رفع اليدين، ارفع ايدي ازاي بقى؟ كده ولا كده ولا ارفعها ازاي بالظبط؟ ابتداء الخطيب على المنبر ان دعا له ان يرفع السبابة فقط الا في حل استسقاء، يعني ممكن هو بيدعو بس ايه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، يرفع السبابة ايه فقط او السباحة. اثنين، في حال الابتهال او الدعاء الشديد اللي احنا بنسميه ابتهال عندنا، لك صورتين، اما ان تكون باطن اليد الى السماء او إلى الأرض. فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قال حتى سقط لدمعة من كبيه ورؤية بيض إبطيه. رؤية بيض إبطيه فهكذا دي إما أن تكون الظهور إلى السماء تمام كده، أو إما أن تكون الظهور إلى الإيه؟ إلى الأرض. هذا في حال ابتهال الإيه؟ الشديد أو الدعاء. في المعتاد وأنت ترفع تدعو مع نفسك في حال القنوت تكون اليدان إلى مستوى الصدر. ساعات الواحد مرارته بتتفقع، ليه بقى؟ لأن بعض الإخوة بيقعد إيه يعني، بص واحد مثلا ومش بعيد نكلم بعض، أنت فاتح صابعك، فاتح صابعك ليه؟ لو نتكلم بعض لو واحد عمل كده فاتح صابعك ليه؟ الدنيا سهلة، حضرتك تعمل كده، حضرتك تعمل كده، حضرتك تعمل كده، حضرتك تعمل كده براحتك. المهم في النهاية إيه؟ لا، المهم في النهاية يكون قلبك قريبا من الله عز وجل، هو ده الأصل. رفع اليدين وما أشبه ذلك من فعال أو أشكال الجوارح إنما فقط لتجعل قلبك ذليلا إلى الله عز وجل، لأن فيها هيئة افتقار. يعني يا بني آدم خلي عندك دم، بص صورة جسمك عاملة إزاي، مش معقول يكون صورة جسمك كده مفتقرة وقلبك يكون إيه بعيد. يعني أفعال الجوارح دي بس فقط إيه لتساعدك على أن تجمع شعث قلبك على الله عز وجل. فيبقى تعمل كده، تعمل كده، تعمل كده، الدنيا سهلة، تعمل كده مفيش مشكلة برضو. المهم في النهاية واعلموا أن الله عز وجل لا يستجيب دعاء من قلب غافل، لأن هذه ما ورد فيه الرفع من عدمه، هذه صفات رفع اليدين حال الدعاء. أصلي وأسلم على النبي محمد المبعوث رحمة العالمين. نعم يا أسلام.